بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أنه إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد المائين وكان مضطرا لشرب أحدهما، فقد ذهب صاحب الكفاية إلى عدم منجزية العلم الإجمالي. وذكرنا أنه أشكل على كلامه تارة بالتوسط في التنجيز، وأخرى بالتوسط في التكليف. وذكرنا أن التوسط في التكليف له تقريبات، مر الكلام في التقريب الأول ومناقشته. التقريب الثاني أن يقال إن المراد بالتوسط في التكليف هو أن لشرب النجيس نوعين: الشرب الاضطراري والشرب الاختياري، إذ تارة يشرب النجيس لأجل دفع اضطراره حيث إنه مضطر لشرب أحد المائين، وتارة يشرب النجيس اختيارا لا لأجل دفع اضطراره. فبما أن شرب النجيس على نوعين، فمقتضى ذلك بقاء حرمة شرب النجيس إذا لم يكن لدفع اضطراره. فيقال شرب النجس لا لدفع الاضطرار حرام. إذن فالمقصود بالتوسط في التكليف أن الحرمة ليست ثابتة لشرب النجس مطلقا، وإنما الحرمة ثابتة لشرب النجس الاختياري، أي لشرب النجس الذي ليس لدفع الاضطرار. فكأن المولى قال شرب النجس اختيارا حرام، وشرب النجس لدفع الاضطرار حلال، وهذا هو معنى التوسط في التكليف. ومقتضى ذلك أن المكلف إذا علم بوجود نجس في البين فقد علم بأنه يحرم شرب النجس الاختياري من هذين المائين، فإنه حين علم أن أحد المائين نجس فقد علم بحرمة شرب الماء النجس من هذين المائين إذا كان عن اختيار لا عن دفع للاضطرار. وأشكل على هذا التقريب للتوسط في التكليف بإشكالين. الإشكال الأول: من المحتمل رجوع القيد إلى الحرمة لا إلى الحرام، بمعنى أن ثبوت الحرمة لشرب النجس مشروطة بأن لا يكون عن اضطرار، بحيث إذا شرب الماء الطاهر أولا لدفع اضطراره فارتفع الاضطرار، ثم شرب النجس اختيارا كانت الحرمة فعلية، لأنه شرب النجس عن اختيار. أما لو اختار النجس من الأول لأجل دفع اضطراره لم تثبت الحرمة من أول الأمر، فإن ثبوت الحرمة لشرب النجس متقيدة بنحو الشرط المتأخر، أي إنما تثبت الحرمة لشرب النجس إن لم يدفع به الاضطرار، وأما إذا صادف أنه دفع به الاضطرار فإن الحرمة لم تثبت له من أول الأمر. فما دمنا نحتمل ذلك، أي نحتمل أن الحرمة إنما تثبت لشرب النجس إذا لم يدفع به الاضطرار وإلا فلا حرمة من الأول، فما دمنا نحتمل ذلك إذن ليس لدينا علم إجمالي بحرمة فعلية، إذ لعل النجس هو ما سيندفع به الاضطرار في علم الله عز وجل. صحيح أننا للآن لم نشرب شيئا، ولكن نحتمل أن ما سنختاره لدفع الاضطرار هو شرب النجس، وبالتالي فهو ليس حراما من أول الأمر. إذن ليس لدينا علم إجمالي بحرمة فعلية، فلعلنا نختار شرب النجس فلا حرمة والثاني حلال. فحيث لا يوجد علم إجمالي بحرمة فعلية عاد مطلب صاحب الكفاية من أنه إذا علم بنجاسة أحدهما واضطررنا لشرب أحدهما فليس هناك علم إجمالي منجز، إذ لا علم بحرمة فعلية، فلعل النجس هو الذي سندفع به الاضطرار في علم الله عز وجل. هذا هو الإشكال الأول، والجواب عنه سبق في بحث الواجب المشروط عند الشك في رجوع القيد للهيئة أم للمادة، أن الصحيح هو التمسك بإطلاق الهيئة لدفع تقيدها. بيان ذلك: إذا قال المولى يجب صوم إذا طلع الفجر، ولا ندري هل أن طلوع الفجر قيد للوجوب أصلا لا وجوب قبل طلوع الفجر، أم أنه قيد للواجب للمادة، أي أن الوجوب يعني وجوب الصوم منذ غروب الشمس غاية ما في الباب، الواجب ألا وهو الصوم لا يصح إلا بعد طلوع الفجر، فطلوع الفجر قيد في الصحة وليس قيدا في الوجوب. فإذا لم ندري أن القيد قيد للهيئة وهو الوجوب أو قيد للمادة وهو الواجب، هل هو قيد في الحكم أو قيد في الصحة؟ فقد أفيد هناك في بحث الواجب المشروط. إذا تردد القيد بين المادة والهيئة فقط عن المادة مقيدة، لأن قيود الهيئة ترجع للمادة لبان. بيان ذلك: لو كان وجوب الصوم مقيدا بطلوع الفجر فلا محالة، الصوم الواجب هو ما بعد طلوع الفجر، إذ لا يحتمل أن يكون الوجوب مقيدا بطلوع الفجر والواجب يصح قبل الفجر وبعده. فمتى ما كان الوجوب مقيدا فإن تقيد الوجوب يقتضي تقيد الواجب، فقيود الهيئة ترجع إلى قيود المادة لبان. غاية ما في الباب أن هذا القيد تقييد لحاضي للهيئة وتقييد قهري للمادة، لأن المولى قيد به الهيئة فتقيدت به المادة. إذن إذا دار الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة فتتقيد المادة قهرا، أو رجوع القيد إلى المادة بشكل مباشر والوجوب يبقى مطلقا، فنحن نعلم قطعا أن المادة مقيدة إما مباشرة أو بالواسطة. فإذا حصل لدينا علم تفصيلي بأن الواجب مقيد وشك بدوي في أن الهيئة أي الوجوب مقيد أم لا، فمقتضى إطلاق دليل الوجوب أن الهيئة تبقى شنو؟ مطلقة. فدوران الأمر بين رجوع القيد للمادة أو للهيئة ينحال بعلم تفصيلي بتقييد المادة وشك بدوي في تقييد الهيئة، فمقتضى إطلاق الهيئة بقاؤها بدون تقييدين. وهذا يعني أن وجوب الصوم منذ غروب الشمس غاية ما في الباب لا يصح منك إلا بعد طلوع الفجر، فإذا كان الوجوب سابقا وجب عليك إعداد المقدمات للصوم الواجب. فبناء على ما أفيد في بحث الواجب المشروط نقول في المقام: لدينا حرمة، مو حرمة حرمة يعني حكم بالحرمة، لدينا حرمة تعلقت بشرب النجس، يحرم شرب النجس، ونحن ندري أنه ما يدفع به الاضطرار شنو؟ حلال، لكن لا ندري هذا القيد قيد للحرمة أو قيد للحرام. هل أن حرمة شرب النجس نفس الحرمة مشروطة بعدم دفع الاضطرار، بحيث لو شرب الطاهر أولا ثم شرب النجس الاضطرار ارتفع بشرب الطاهر كانت الحرمة فعلية، وأما إذا شرب النجس أولا ودفع به الاضطرار فالحرمة لم تثبت من أول الأمر. هذا معناه أن القيد راجع للحرمة للهيئة. وأما إذا قلنا بأن القيد للمحرم للمادة، كأنه قال شرب النجس الذي لم يدفع به الاضطرار حرامون، فالقيد في الشرب لا في الحرمة. فبناء على ذلك إن رجع القيد للحرمة فترتفع فتنتفي فعليتها إذا لم يدفع به إذا دفع به الاضطرار، وإن كان القيد للحرام فإن الحرمة مطلقة وفعليتها غير مقيدة بأي قيد. فنحن نحتمل أن القيد راجع للهيئة أي الحرمة، أو راجع للمادة أي الحرام، فتقيد الحرام بعدم دفع الاضطرار شنو متيقنون، ونشك في تقييد الحرمة. فمقتضى إطلاق دليل الحرمة بقاؤها بلا تقييدين، وهذا يعني أننا نعلم بنجاسة أحد الإناءين فنعلم بحرمة فعلية غير مقيدة. غاية ما في الباب أن المحرم بهذه الحرمة هو شرب النجس الذي لم يدفع به الاضطرار، وإلا فالحرمة فعلية مطلقة. إذن هناك علم إجمالي بحرمة فعلية للنجس الذي لم يدفع به الاضطرار، وهذا المحرم هو الذي سميناه بالتوسط في التكليف، لأن المحرم ليس شرب النجس مطلقا بل نوع من شرب النجس، وهو شرب النجس الذي لم يدفع به الاضطرار. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا العلم الإجمالي لا يمكن مخالفته القطعية. لو أراد المكلف أن يخالفه فإنه لا يمكن له مخالفته. لما؟ لأن المكلف إذا شرب الإناءين معا، شرب أولا ماء ألف ثم شرب ماء باء، بعد أن شربهما معا لا يعلم بالمخالفة القطعية. لما؟ إذ لعل ما شربه أولا ودفع به الاضطرار هو النجس، وشرب النجس الذي يدفع به الاضطرار حلال، إذن فلم يرتكب شنو حراما، فإنما شربه أولا ودفع به الاضطرار هو النجس، والنجس لدفع الاضطرار حلال، وما شربه ثانيا هو الطاهر. إذن فبالنتيجة لا يعلم بأنه وقع في مخالفة تكليف فعلي. فالعلم الإجمالي بحرمة شرب النجس الذي لا يدفع به الاضطرار لا يمكن مخالفته القطعية، بل غاية ما يترتب على ارتكاب الطرفين معا المخالفة الاحتمالية. لا تنام. والجواب عن ذلك أنه أولا يمكن مخالفته القطعية بشربهما دفعة واحدة بأن يضع ميلين في فمه، ميل من هذا الماء وهو ألف، ميل مع هذا الماء وهو باء، ويلعفهما معا في آن واحد، فيحرز بذلك شنو؟ المخالفة القطعية، لأنه بالنتيجة شرب النجس لا لدفع الاضطرار، إذ يكفيه في دفع الاضطرار أحدهما، فبالنتيجة قد شرب النجس لا لدفع الاضطرار. وثانيا لا يعتبر في منجزية العلم الإجمالي إمكان مخالفته القطعية، بل يكفي كما ذكرنا في محله أنه يكفي في منجزية العلم الإجمالي أحد الحالين، إما إمكان موافقته القطعية أو إمكان مخالفته القطعية. في بعض الموارد يمكن له المخالفة القطعية فيكون العلم الإجمالي منجز، في بعض الموارد يمكن موافقته القطعية وإن لم تمكن مخالفته القطعية، فهذا يكفي في المنجزية كما في محل كلامنا حيث يمكن الموافقة القطعية لذلك. إذن فهذا التقريب للتوسط في التكليف تقريب متين إذا كنا نحتاج إليه، وسيأتي في مناقشة تقريب المحقق العراقي أننا لا نحتاج إلى دعوة التوسط في التكليف، وإن كان تصويرها تصويرا سليما عن الإشكال. التقريب الثالث للتوسط في التكليف ما أفاده المحقق العراقي بحسب ما في نهاية الأفكار، الجيم 3 الصاد 352، فقد أفاد قدس سره بأنه يمكن تصوير التوسط في التكليف بأن يقال المحرم شرب النجس المقترن بشرب الطاهر، إن اقترن شرب النجس بشرب الطاهر كان شرب النجس حرام لأنه يمكن دفع الاضطرار بأحدهما، وأما إذا اقترن شرب النجس بعدم شرب الطاهر، أنت ما شربت الطاهر لدفع اضطرارك، إذن يكون شرب النجس حلالا. فالمحرم ليس شرب النجس مطلقا ولا المحلل شرب النجس مطلقا، وإنما هناك توسط في التكليف، المحرم شرب النجس الذي اقترن بشرب الطاهر لا شرب النجس مطلقان. فلا يأتي كلام صاحب الكفاية من أن العلم الإجمالي غير منجز لوجود حرمة فعلية ثابتة، والمحرم بهذه الحرمة الفعلية شنو؟ شرب النجس المقترن بشرب الماء الطاهر. وقد يشكل على كلام المحقق العراقي قدس سره بأنه إذا عرض الماءان على المكلف فقال المكلف أنا أعلم بنجاسة أحد الماءين وأعلم بفلسفة العراقي في نهاية الأفكار، لكنني لا أدري هل أنني سأشرب الماء الطاهر بعد شرب النجس فيكون شنو شرب النجس مني حرام أو لا. أنا ما عندي بناء لا على شرب ولا على عدمه، أنا لا أعلم بذلك. فإذا لم يكن لدى المكلف بناء من الأول على شرب كليهما لم يعلم بالحرمة، لأن المحرم ما هو؟ النجس المقترن بالطاهر، وأنا لست بانيا على شرب الماء الثاني بعد الأول، فأنا لا أعلم بالحرمة. فإذا لم أعلم بالحرمة إذن ليس لدي علم إجمالي بحرمة فعلية، إذ لعلي لا أشرب الماء الثاني. إذن الأمر إنما يتم لو كان جازما بالاقتران، فلو كان من الأول جازما باقتران شرب النجس بشرب الطاهر لقلنا هناك علم إجمالي منجز في حقه، ولكنه إذا لم يكن بانيا من الأول على القرن بين الشربين معا إذن ليس هناك علم إجمالي منجز في حقه. والجواب عن ذلك نرجعك لمنهاج الصالحين، يكون تقرأ منهاج الصالحين. ذكر سيدنا الخوئي قدس سره في منهاج الصالحين أنه لو فرضنا أن مالك الماء قال لا أجيز الوضوء بهذا الماء إلا لمن يصلي في هذا المسجد، وأما إذا لم يصلي في هذا المسجد أنا لا أجيز الوضوء بهذا الماء، فهذا الشخص توضأ من الماء وبعدين جنو قال مش شغل بهذا المسجد صلى في غيره، فهل يكون الوضوء باطلا فصلاته في غير هذا المسجد باطلة لأنها بلا وضوء أم لا؟ دقق في المسألة. فقال سيدنا قدس سره تارة يكون حين الوضوء بهذا الماء غافلا تماما عن هذا القيد الذي جعله المالك بأن قال أبحت الوضوء بهذا الماء لمن يصلي في هذا المسجد، غافل عن هذا القيد بالمرة وتوضأ بالماء وبعد الوضوء رأى القيد مكتوبا فصلى في غيره وضوءه صحيح. لما؟ لأنه حين الوضوء كان غافلا فالحرمة وهي حرمة الوضوء بهذا الماء لمن لا يصلي في هذا المسجد هذه الحرمة لم تكن فعلية في حقه لغفلته، والغافل مرفوع عنه الحكم، فإذا وضوءه وقع صحيحا فتصح صلاته في غير هذا المسجد. وأما إذا افترضنا أنه حين الوضوء كان ملتفتا للقيد أن الوضوء بهذا الماء معلق، نفس الإباحة، إباحة الوضوء بهذا الماء معلقة على شرط متأخر، وهو شنو؟ الصلاة في هذا المسجد، بحيث لو لم يصل فيه لانكشف عدم إباحة الماء من أول الأمر، فوضوءه باطل. فمتى التفت وهو حين الوضوء إلى القيد صارت الحرمة شنو؟ فعلية في حقه. وحينئذ إذا توضأ فإن صلى في هذا المسجد حقق شرط الإباحة، انكشف أن الوضوء صحيح، وإن صلى في غيره حقق شرط الحرمة فانكشف أن الوضوء باطلون. إذن فبناء على ما ذكر في كلمات سيدنا قدس سره في المنهاج نطبق هذا على محل كلام، فنقول يا مولانا تارة يكون حين الشرب غافلا عن هذا القيد، وهو الحرام شرب النجس مقترن بشرب الطاهر، هو حين الشرب كان شنو؟ غافلا. فإذا كان غافلا حين الشرب لم تكن الحرمة شنو؟ فعلية في حقه، فلو شرب الطاهر يكون حلال بلال. وأما إذا افترضنا أنه حين الشرب كان شنو؟ ملتفتا، فبالتفاته صارت الحرمة فعلية في حقه، بنى أو ما بنى، علم أو ما علم، هذا ما إلى علاقة بالنتيجة، يحرم عليك فعلا منجزان شرب النجس مقترن بالطاهر، علمت أنك ستشرب الطاهر بعد أم لم تعلم، بنيت على ذلك أم لم تبني، فإن العلم والبناء لا دخل له في فعلية الحرمة وعدمها. إذن فبالنتيجة ما دام القيد راجعا للمتعلق لا لنفس الحرمة، المحرم شرب النجس مقترن بالطاهر، إن تحقق ذلك خارجا كان محرما وإلا فلا. يأتي الكلام في بقية الكلام، والحمد لله رب العالمين.